ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرضاك ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا حسد إلا باثنتين، آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، لهذا الكلام تأويلان تعرفان عند العلماء. أحدهما راجح وهو التفسير الأول، أي لا جزء وسع، الحسد هنا ليس الحسد المذموم إنما هو الجزء. والفرق بين الحسد والجزء أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، فإذا تتمنى أن يكون عندك ما عند فلان بشرط أن لا يكون عند فلان شيء من هذا، فتتفرغ أنت لهذا المعروف. إنما الغبطة أن يقول عندك مثل ما عند فلان بدون أن يزول النعيم عن فلان، يعني تقول أنت مشارك له أو مساوي له فقط. هو رجل غني كان أتمنى أن يكون عندي مثل ما عنده، فوصلت إحنا الاثنين أقران في هذه المسألة. المقصود بالحسد هنا أي لا غبطة، أي ليس هناك أحد يستحق أن يغبط، وأن نقول ليسنا غبطة إلا أحد رجلين، رجل عارف يعلم الناس ورجل غبط، لكن مالك مقيد بالعلم. التفسير الثالث لا حسد أي لا حسد نفي بوجود الحسد، فإن كان حسدا فهو في اثنتين، لكن هذا الكلام في الحج، ولكن التفسير الأول هو التفسير الصحيح لحدوث الحسد، كما قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فالحسد موجود إذا يتعلم منه التفسير الأول. ثم هنا قدم أولا في العلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علم وبعدين رجل آتاه الله مالا، فنستطيع من هذا أن الرجل الذي آتاه الله المال عنده علم. إيه كيف يسلط الرجل ماله على هلكته في الحق وهو جاهل؟ وعرفت تنظر إلى قيل في قول عليه الصلاة والسلام الرجل صاحب المال سلطه على هلكته في الحق، إلهاء في هلكته، تعود على الرجل ولا تعود على المال؟ عليه، لأنه علم فسده، ومن فسد ومن فسد من عبادنا كان يسأل من الصالحين، لأن العادل لما يكون جالس على علم دون يتبع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الأصابع الجارية التي اتبعوها ما كتبناها عليه. أجل دائما العادل الذي ليس عنده علم من أذكى الناس وقوعا في البدع، نفسه تسوي له انه بعد كل صلاة يسجد سجد الشكر طويل، ويرى ان هذه الطرق وان هي مقاش حاجة، هو انا شربت خمر، هو انا جنيت، هو انا قتلت، كان ياخد اسجد لله، واني مبتدع هكذا. أول أمس أخبرني بعض الإخوة إن في واحد من بعض الطرق الصوفية والكبائر بعد التراويح ولا في نص التراويح يعمل له طقوس كده وعايز ينقل مثل هذه البدع في المسجد، وده مسجد أهل الحي يريدون أن يقيموا على السنة، فهبت لأذني بعد صلاة الفجر بإني حصل كذا كذا ندرس على هذا الكلام، فقلت أندرس تكلمت كلمة مختصرة كده رفيفة عشان أدخل بها للموضوع. أول ما ابتديت أدخل للموضوع أم هو لقط الخير، قال لي مع احترامي لك، وطبعا أي أما تسمع واحد يقول مع احترامي لك يبقى الكلام اللي جاي ما فيهوش احترام، زي واحد يقول لك الامراض زي دعوه حلوه هيين لادب على طول وهكذا. انا اقرا قل هو الله احد ثلاث مرات، ايه المشكله فيه؟ القران قراءه القران واجب، بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ايه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده حد؟ وبعدين ايه الذنب اللي انا ارتكبته؟ اقرا القران ويبقى عليا وزن، اصلي على النبي ويبقى عليا وزن، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ اول ما الراجل تكلم هذا الكلام عرفت ان هو لا يستطيع تعريف معنى البدع، لم يكفر بذلك حاجه اسمها بدع. لان اي واحد يقول كلمه كده يبقى عنده فكره عن البدع، لان ايه معنى البدع؟ ايه معنى البدع؟ هي طريقه في الدين مخترعه قضاه الشرعيه. طريقه الانسان يفعلها يتقرب بها الى الله، نزلها هذا الرجل منزله الشرع قضاه الشرعيه. يفضل يتقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل. هي البدع. فقلت له طيب رجل عقل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك في الصلاة على النبي بعد العقار؟ قال لي قلت له انما انا اسألك لأتحقق هل تعرف معنى البدعة ام لا؟ هي الصلاة على النبي ايه فيها؟ انت لسه تقول اهو ان الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة؟ قال لي ايوه. فقلت له ايه رأيك في واحد عقل فبعد كل عقاب يصلي على النبي؟ ما تسأل. انما انا استدرجه لان احنا عندنا فيه اثر. افكه على طول لو قال، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا عطف عنده فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال ابن عمر واحنا لسه مكلمين على ابن عمر في الخطبه احد رجالات الاخره، قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا برضو بصلي على النبي زيك، عشان الرجل ما يطلعش يقول لي بنكر الصلاة على النبي. قال له لا أنا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا نقرن الصلاة عليه مع الطاعة. قال لي صح، لا يصلي بعد العصاة. قلت له ماشي، فأين الدليل أنه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل أنه يقرأ قرآن بين الأربع ركعات؟ المبتدعة خلو من العلم. الذي يفتح من عبادنا يقول شباب النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الوسواس وشبهات العباد، لكن العلماء أبدا. العالم ما يقع ليه؟ لانه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهه، ما عنده مشكله. انما العابد يحصل عنده اشكالات، ليه؟ لان من كثره عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسك وانت تحرس الناس. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب ان يكون له عبدا. يعني المال ده انت اصلا تفتح عشان تفتح بيه، عشان كنت في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل المال عبد جيد لكنه سيد رديد. عبد جيد من ما توديه لان له شغل يعمل معاك العجب الفلوس، خلي كل حاجاتك الفلوس، فهو عبد جيد. كما لو كان لك عبد اعمل حرب اعمل حرب، فهو عبد جيد، لكنه إذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا إذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل أي داء أدوى من البخل، يعني أي داء أقبح من أن يكون الإنسان بخيلا. فهو المال أنت بتحرسه، نايم يعيش قايم يعيش، يعادل الفلوس ألف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ويفتيك على مفتيتي وفداك ويشوف النمر على النمر ويشوف يحجي عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا، مش نايم من كثر الحسابات، خايف أمواله تصرف،

عشان يصير واحد من غبراء الناس. فشوف الحاج العجيب، هو ده بقى اول ما لقى الوساوس بتأتي على قلبه مش يقول لك انا استكثرت من العبادة، يجب لأ ان انا انون علم لا عن طلع للدنيا. قد اهل الدنيا في نار وشنار وعار، يعني اللي في الدنيا سايد بشوية بيوم يطلع للعلم شوية، يروح يتزهد شوية عشان يخف من الدنيا لانها تتهلكه. انظر اليه انه عادل ما عنده علم، فشوف اول ما اتصرف فتصرفاته ليس عليها نور. لو كان هذا الرجل كان يصاحب العلماء كان عرف الحل على طول، لان مثل هذا الذي وقع في هذا الانسان حدث لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله ان الشيء لا يخطر ببالنا في ذات الله لأن يفر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. هي نفس الصورة ولا لا؟ هي نفس الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذات صريح الإيمان. هو ده الإيمان المحض الصريح اللي هو الخالص. يقال صريح اللبن يعني اللبن الخالص. ذاك صريح الإيمان أي هذا هو أس الإيمان وحقيقته. طيب هو حقيقة الإيمان والشك في ذات الله؟ لا، مش ده المقصود بالحديث. ذاك صريح الإيمان معناه أنه لولا الإيمان الذي حجزت لتكلمت. إذا خطر ببال الإنسان شيء من هذا فكتمه واستغفر الله منه، هذا هو الإيمان. لأنه لو كان لو لم يكن عنده إيمان لتكلم به، إنما الذي حجزه وربط لسانه هو الإيمان، فذاك صريح الإيمان. وفي اللفظ الآخر لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. ما قدرش يأخذ أكثر من الوسواس، والوسواس معفو عنها، إذا كان الشيطان ما أخذ شيئا. إذا العلم نور، يبقى تتعلم الفرض العين عليك، هذا واجب. ما يجب عليك من تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك واجب، نجاتك في الآخرة مرهونة بتعلم هذا العلم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى وقد عرفت كل أنواع المعارف ولم تعرف كيف توحده وإليه وإليه مرجعه؟ رجل عارف دقائق كل شيء، طبيب مثلا من كثرة ممارسة أول ما يشوف واحد يقول لك ده عنده كذا. ليه؟ يقول لك هذه خبرة. طيب تسأله بقى سؤال في الوضوء، هو متوضي وجاء سلب كده ريجل أما تحديه، عندك للمسألة دي حل؟ ما عندوش حل، مع ان هذه تعلمها ايسر الف مره من تعلم الصدق. تعلم الشرع ايسر الف مره من تعلم اي صنعه، لان الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر لا صنعه ولا معاش. ولقد يسرنا القران للذكر لان الكل محدود بالقران والسنه، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، فأم نزل القرآن منزلة أقل واحد بحيث أن الكل يفهم. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مش وما جعل عليكم في الدين حرجا، لا من، لينفي أقل الحرج. لأن إذا قال وما جعل عليكم في الدين حرجا فهذا بدلالة المفهوم قد يثبت بعض أنواع الحرج، إنما لما قال من حرج نفى كل أنواع الحرج وإن دقت. يبقى الدين في الدين هو العلم في متناول الكل، فكيف تلقى الله تبارك وتعالى ولم تعرف شيئا عن أسمائه وصفاته وكنت تقف توجه له الوجهة خمس مرات اليوم؟ هذه كبيرة. احنا نعرف الانسان اذا احب اخر يعرف عنه كل شيء،

ما هو قال له لابد أن تبدو أحدنا واحد من ثلاث. فقال ألا أبلغ لديك أبا نلامة أليس من الكرام ولا كرام؟ إذا لبس العمامة كان خردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. قال 210,000 درهم ناسا ماشيين. ومر جماعة من الشعراء وكان لهم لبس معين لما يكون رايحين عن الخليفة عيد ميلاده ولا أي حاجة يوم يعدون يعدون يضحكوا فيه. فواحد بقى من جماعة اللي بيحبوا لابس دول قال لك هؤلاء ذاهبون إلى وليمة فتبعهم ودخل. فلما دخل بقى الأمير بقى المؤمنين وبتاع من اليمين بقى نسيبه سيأمنه أمي صالي مطلع عارضة كده وقعد بقى يوجع وأخينا ده كان قاعد الناس هو بقى حس بالمطب اللي هو وقع فيه لو جاية فكرها عدوم أتالي بقى ورطة أمام الخليفة كله قال ده الشاعر لحد ما وصل بقى لأخينا ده ايه فلان أنشدنا من هنيهاتك لا بقى لعنده هنيهات ولا عنده أي حاجة. فقال ليس عندي شيء. إذا ما الذي أدخلك؟ كيف جئت؟ السياء النقع والسيف النقع والجن عشان بقى لما يذبحوه ما يدرعش الإيه السجبين. فقال مهلا يا أمير المؤمنين ألم يقل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغرور أنا ذل بذرة. فالناس بتوع الدنيا دول اللي هم الصنف الرابع حيثما وجد مصلحته يروح. لذلك هو على استعداد انه يغير موقفه مع تغيير المصلحه. يا ليت لنا مثل ما اقول يا قارون. خسف الله بقارون الارض. الحمد لله اننا لم نكن كقارون. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كان الله ان المثال عندنا مش ايه يعني مش ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لا كان الله. واللي يقول كان يبقى مش متاكد من الموضوع زي بالقيس ذكروا لها عرشها لما دخل اهكذا عرشه كانه هو الخلي النار لكن مش متاكده اهذا هو العرش حقا ام لا كانه هو. هم طبعا لانهم عوام والعام مشتق من العمى ما عندوش اي فكره عن حاله. قال لك كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده كانه لا يفلح الكافرون. كان فعلا الظالم ده نهايته وحشه يعني عنده مش متاكد ان الظالم اكيد نهايته سيئه لانه من العوام. فلذلك المسلم العاقل الذي يعرف ان الاخره خير وابقى يوم يجتهد على أن يكون من الصنف الأول أو الثاني فقط. يعني ممكن يكون واحد من المسلمين ممن يسمع هذا الكلام أو يصل هذا الكلام من الصنف الثالث وقالوا هل لكن عنده خير ويقوم يجتهد إن هو على طول يكون من الصنف الأول إذا تعلم ولا يرضى لنفسه أن يكون لأخبث المنازل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رجل ممن عنده علم وتقيهم لا يتحسر على نفسه لأنه رقم اثنين على طول التسديد ثم هو وصاحب الدرجة الأولى سواء بل لعله في ذات نفسه أفضل من الأول. الأول أنفع للناس والثاني أنفع لنفسه. بالنحن أقول له الغني متأخر ليه حسابات. فعالم غني وعالم فقير من يدخل الجنة الأول؟ الفقير. يبقى الفقير نفع نفسه ولا لا؟ نفع نفسه. الغني نفع غيره أم لا؟ نفع غيره. لذلك كان الأول أفضل بالنسبة للناس والثاني كان أفضل بالنسبة لنفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم لكم. شفت الفرق ده ما بين واحد يتصدق علانية وواحد يتصدق بالسر. اللي بيتصدق بالسر الخير عايد عليه هو. ليه؟ لأنه حافظ نفسه من الرياء. هذه مبدأ السلامة. يا لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فهو خير لكم مش لهم، لان لهم الاولاني احسن. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اي نعم ما فعلتم. ليه؟ لان هم في واحد يغار يقول لك هو فلان احسن مني، لماذا يتصدق وانا لا اتصدق؟ فيقوم هو كمان يتصدق، اذا لا اصلح للفقراء ولا لا؟ اصلح للفقراء. لذلك كان الذي يبذل الصدقه خيره تعدى، لذلك قال الله نعم ما فعل. انما الثاني الذي تصدق في السر ضمن اخلاصه وحصن نفسه من الرياء فكان خيرا له، مش للفقير. للفقير الاولاني، يبقى الاولاني اللي هو مال وعلم انفع للناس، انما اللي عنده علم فقط خيره تعدى للناس لخصله واحده، فان كان عالما خاملا لا يفتي الناس ولا يعلمهم كده، يبقى خيره مقصور على ايه؟ على نفسه فقط. يبقى هذا ايه؟ يعود على نفسه بالخير. يبقى انت ايها المسلم اما ان تكون غنيا او تكون فقيرا. اذا كنت غنيا من اصحاب الدرجه الثالثه افصل الى الدرجه الاولى. طيب انا رجل ما عندي همة لطلب العلم ولكل مقام مقام، ولا عقلي لا يستوعب هذا العلم، فماذا افعل؟ انت هكذا تعنيني وتجهدني، فاقول لك كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثه فتهلك. يكون عالم يا متعلم، لان بعد الاثنين دول ايه؟ ان مفيش غير الجهل، مفيش غير الجهل. يبقى أخذ عالما أو متعلما، لست عالما يبقى لا أقل من أن تصحب أهل العلم. كما ذكرنا عن والد الإمام البخاري رحمه الله لما يقول لابنه ما أعلم هذا المجد في نار في شبهة، كيف استطاع أن يتجنب الشبهات إلا قد فضفض عن محرماته، إلا بأن يصاحب أهل العلم. كان كل ما يجي له نوع من أنواع المبايعات يسأل أهل العلم هذا في حرام؟ يقول له لا ليس حرام، لكن فيه شبهه من خير القصه كلها. حرام يتركها قولا واحدا ان تسعى لصحبه اهل العلم. ولذلك قال بعضهم، وقد قال بعض طلاب العلم وساله رجل اوصني، قال له حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. ثم قال له افلا ادلك لما ليه انا اوصيك بالوصيه؟ قال له كنت رجلا مجوسيا فاسلمت، فاتيت الاوزاعي، الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو من طبقه الامام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه، وكان امام اهل الشام. كان مالك رحمه الله يقول أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وسفيان الثوري ده إمام صحن جبل، لما راح الأوزاعي يحج سفيان الثوري أمسك برجال الناقة بتاع الأوزاعي يذله من الزحام ويقول أفتحوا لناقة الشيخ، وده سفيان الثوري يمسك لجام ناقة الأوزاعي أفتحوا لناقة الشيخ. الجليل جاء رجل للسان الثوري قال إني رأيت في منامي أن ريحانة أقلعت من ديار الشام. قال ويحك، من صدقة رؤياك فقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء نفس اليوم. ده الأوزاعي شوية صغار كده عن الأوزاعي، من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء، نعرف من لا يسول قلامة غفر الأوزاعي. قال هذا كنت رجلا مجوسيا فأسلم ثلاثة الأوزاعي رحمه الله. فقال لي من أي البلاد أنت؟ قلت من بلد كذا. قال ألك والد؟ قال نعم، تركته مجوسيا. قال ارجع إليه فلعل الله أن يهديه بك. قال فرجعت فوجدته في النزع الأخير، فجعل يرغب في الجنة ويرغب في الإسلام. قال بني اعرض علي دينك، فعرض دينه فاستعتله فأسلم ومات.